بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام، نحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد البدري بمدينة دمياط محافظة دمياط، نحييكم. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم لتشارككم هذا اللقاء الإيماني الكريم، لقاء الحب والإيمان، لقاء النصرة والتأييد للرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فقد تآمر المتآمرون عليه، ولكن الله سلم، فهو القائل والله يعصمك من الناس، وهو القائل وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إخوة الإيمان والإسلام، تآمر عليه المشركون ولكن الله سلم، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إخوة الإيمان والإسلام، يحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد فتحي البردعي محافظ دمياط، والسيد اللواء مصطفى محمد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، والسيد الأستاذ أحمد حشمت سكرتير عام المحافظة، والأستاذ الشيخ عبد الشافي عبد الباسط مدير عام مديرية أوقاف مدينة دمياط. ويحضر معنا الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. أيها الإخوة، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومع القرآن الكريم والشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبد وتوفنا مع الأبد ربنا لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لأكفرن عنهم سيئاتهم عنده حسن الثواب.